فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجيد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته عجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرت من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فاهق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم الذي بلغ البلاغ المبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذا البرنامج الذي اختير له العنوان الذي علمتموه: قواعد قرآنية. نتناقش في كل حلقة بإذن الله تعالى مع قاعدة من القواعد التي بثت في ثنايا هذا الكتاب العظيم. وأقصد بالقاعدة القرآنية هي تلك الجملة القصيرة التي وردت في ثنايا كلام الله سبحانه وتعالى وتحوي معان عظيمة يمكن تطبيقها على معان ونواح وأفانين شتى من علوم الشريعة أو من واقع الناس، كما سيتبين إن شاء الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة وما بعدها من حلقات. أيها الإخوة والأخوات، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، والجوامع كما هو معلوم هي تلك الجمل القصيرة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وتتضمن تحتها معان عظيمة ربما استغرق العلماء في شرحها وبيانها الأوراق الكثيرة والمجلدات العظيمة. فإذا كان هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك إذا كانت هذه الجمل القصيرة في كلام الله عز وجل؟ لا شك أنها أعظم وأجل وأكثر معنى. أيها الإخوة والأخوات، يطيب لكثير من الناس أن يتبادلوا ما يعرف اليوم بالتوقيعات، فنجد مثلا في رسائل الجوال أو في التوقيعات في المعرفات على الشبكة العالمية أو في الكتب أو في غير ذلك من الوسائل من يتبادل جملا قصيرة يذكر بها أو يقصد إلى تنبيه على معنى من المعاني. فما ظنكم لو كان هذا التبادل لهذه التوقيعات تذكيرا بهذه الجمل القصيرة من كلام الله عز وجل؟ لا شك أن أثرها سيكون أعظم وأجل وأنفع. أيها الإخوة، إن مزية تداول هذه المعاني العظيمة التي جاءت في هذه الجمل القصيرة كثيرة جدا. فمن هذه المزايا، أولا تفعيل هذه المعاني التي ارتبطت بكلام الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون بديلا نافعا وبديلا صالحا عن تلك التوقيعات التي للأسف أحيانا تخرج عن حد الذوق بل قد تدخل في دائرة المحرم. ومن المزايا العظيمة التي تستفاد من تفعيل هذه القواعد أنها تعالج كثيرا من المشاكل، ولربما أرسل أحدنا رسالة قصيرة تتضمن جملة مختصرة من هذه القواعد القرآنية برسالة نصية مثلا أو وضعها في توقيع على أحد معرفاته على الشبكة، فكانت سببا في هداية إنسان أو حل مشكلته. أيها الإخوة والأخوات، اخترت أن تكون البداية في هذه القواعد مع قاعدة أرجو أن يكون البدء بها فعلا حسنا. تلكم القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وتأملوا معي أيها المباركون كيف أن هذه القاعدة تضمنت ثلاث كلمات: وقولوا للناس حسنا. وهذه القاعدة جاءت في سياق الأوامر التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل، وهذه لها دلالتها، أعني كونها خوطب بها بنو إسرائيل وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية، فإننا نجد هذه الآية بحروف مقاربة جدا موجودة في سورة مكية ألا وهي سورة الإسراء. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وهي أبلغ وأظهر أيضا. ففي الآية الأولى أمرنا بأن نقول قولا حسنا، وفي هذه الآية أمرنا أن نقول التي هي أحسن. وهذا أيها الإخوة له دلالته، فكون المسلمين يؤمرون وهم في مكة التي وجد فيها خليط من المشركين، ويسمع المسلمون فيها أذى من المشركين، ويسمعون فيها ألوان وصنوفا من الأذى، أمروا بأن يقولوا التي هي أحسن، هذه لها دلالتها. وكون هذا الأمر أيضا ليس خاصا بهذه الأمة، بل أمرت به أمم قبلنا وهم بنو إسرائيل، له دلالة أعمق أيضا. أيها الفضلاء، نجد أيضا من المعاني التي تؤخذ من هذه القاعدة هو النظر في قراءة أخرى لهذه الآية الكريمة، وهي قراءة سبعية. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال أهل العلم: والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته والحسن في معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وأما في معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. إخوتي وأخواتي، كم نحن بحاجة إلى أن نفعل هذا المعنى في واقعنا، فإننا نجد في حياتنا أمورا قد تستفز الإنسان منا، أو ربما هيجته على أن يقابل إساءة بإساءة، ولكن ما هكذا يربي القرآن أهله وأتباعه. فالقرآن يقول لأهله: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. نسمع في واقعنا شيئا ربما يعني هيجنا على أن نرد الإساءة بالإساءة، فلننظر هل هذا هو هدي القرآن؟ الجواب لا. هناك مجالات كثيرة أيها الإخوة نحتاج أن نفعل فيها هذه القاعدة القرآنية، وأعظم الناس وأحقهم بالقول الحسن هما الوالدان، هما الوالدان. كيف وقد جاء فيهما أمر خاص، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما، إلى آخر الآيات الكريمة. أيضا نحتاج إلى تفعيل هذه القاعدة: وقولوا للناس حسنا، مع الزوجة. الزوجة بحاجة أن تفعل هذه القاعدة وهي تخاطب زوجها، الزوج بحاجة إلى تفعيل هذه القاعدة ويتحدث مع زوجته. نحتاج أيضا إلى تفعيل هذه القاعدة في حديثنا مع أولادنا، فأولادنا وإن كانوا مأمورون بأن يحسنوا إلينا معشر الآباء ومعشر الأمهات، لكننا أيضا مأمورون بعموم هذه القاعدة بأن نقول لهم التي هي أحسن، فإن ذلك أدعى إلى يعني جذب قلوبهم وإلى تأليف نفوسهم إلينا ومعنا. كذلك أيضا أيها الإخوة، من التطبيقات العملية التي نجدها حاضرة في هذه القاعدة عندما يجهل علينا أحد، وما أكثر السفهاء الذين قد يبتلى بهم الإنسان، وما أكثر المواقف التي قد تستفز الإنسان، فنحتاج هنا إلى أن نقابل هذا النوع من الناس بقول حسن. واستمع كيف وصف الله عز وجل عباد الرحمن بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولا ريب أن هذا من القول الحسن. أيها الإخوة والأخوات، إذا أردنا أن نقلب صفحة أخرى في معاني هذه القاعدة العظيمة، فإننا نجد شيئا مؤلما. نجد أناسا يدعون إلى دين محرف، وإلى دين قد نسخ بمجيء دين الإسلام، ذلك أن النصارى وهم يبشرون إن صحت العبارة أو يدعون إلى دينهم يستخدمون أحسن الألفاظ وألين الأقوال، ويستخدمون الخلق الطيب، من أجل جذب الناس إلى ماذا؟ إلى النصرانية. أفليس أهل الإسلام أحق بأن يستخدموا الكلام الطيب والعبارة اللينة والقول الحسن من أجل أن يجذبوا الناس إلى هذا الدين الحق؟ بلى والله. كذلك أيضا أيها الإخوة والأخوات، نجد في واقعنا صورا مؤلمة تخرق هذا الهدي القرآني العظيم، ذلك أن بعض الناس عياذا بالله قد يسلط كلاما أو يوجه الكلام السيء إلى والديه، وهذا مخالف تماما لهذه القاعدة وللآية الكريمة الخاصة في هذا الموضوع التي ذكرتها قبل قليل. كثيرا ما تنشأ الخلافات أحيانا بين الأزواج بسبب عبارات نابية أو كلمات جافة، فما أحرى الأزواج أن يثهدوا بهذا الهدي القرآني. أحيانا أيها الإخوة ربما غاب عنا هذا الهدي القرآني العظيم ونحن نتعامل مع العمال، مع إخواننا الوافدين، ظنا منا أن هؤلاء لا ينفع معهم إلا الغلظة أو الشدة، وهذا لأمر الله غلط. كون الإنسان يكون حازما مع العمال أو مع الموظفين الذين عنده وكونه يأطرهم على نظام معين، هذا لا ينافي أبدا أن يكون ذلك بعبارات طيبة وبكلام مناسب، فإن هذا كله داخل تحت هذه القاعدة القرآنية العظيمة، وقل لعبادي يقولوا التي أحسن وقولوا للناس حسنا. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، إن آية الإسراء التي أشرت إليها قبل قليل وهي قول الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قال الله عز وجل بعدها إن الشيطان ينزغ بينهم، مما يدل ويشير والله تعالى أعلم إلى أن من أسباب نزغ الشيطان بين الناس هو أن يكون الكلام منافيا لهذا الهدي القرآني الكريم. أيها الإخوة، أختم هذه الحلقة بهذا الموقف المعبر الذي يدل على عظيم فقه الأئمة في وحي الله عز وجل. جاء رجلان أحدهما شاعر وقد اختصما في خصومة وأراد من الإمام مالك رحمه الله أن يفصل بينهما، فقضى الإمام مالك للشخص الآخر الذي ليس بشاعر، فقال الشاعر والله لأوجعنك أو لأملأن شعري هجاء فيك. فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له كلمة ينبغي أن تكون في الحقيقة نبراسا نهتدي به ونستفيد منه، فقال يا هذا إن السفه والبذاءة والدناءة لا يعجز عنهما أي واحد، يعني كل أحد يستطيع أن تجد منه سفها وطيشا وكلاما بذيئا، لكن عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرام الرجال، المروءة وحسن الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحسن أخلاقنا كما أحسن خلقنا، وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجيه فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزات كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصص وأمثلة لفر بليغ ومعنى فاهق الحسن.